السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله املأ قلوبنا جعلنا جميعا من الفائزين في الدنيا والآخرة المنعمين في جنات النعيم الناظرين إلى وجهك الكريم برحمتك بنا يا أرحم الراحمين. أهدنا جميعا بذلك يا رب. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن ينصرنا وأن يهيئ لنا أمر خير وأمر رشد وأمر طاعة. أمتنا في مثل هذه الأيام تحتاج إلى لملمة الشمس مرة أخرى. أمتنا في هذه الأيام تحتاج إلى التربية الإسلامية الحقة، إلى التربية العقلية الإيمانية، لنتعلم كيف نخلص في أعمالنا لرب العالمين. كلنا لا يريد إلا رضوان الله والجنة، وكلنا لا يبحث إلا على رزق من النار إن كان في عقله ضرة بحث، يبحث كيف ينجي نفسه من النار وكيف يكون عن الهوى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأحبة الكرام، من أين يأتينا القلل؟ أمن دستور ربنا؟ حاشا. أمن هدي وسنة نبينا؟ حاشا. إنما القلل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن الوقت أن يخشع أو أن تخشع قلوب المؤمنين لقبال ربهم؟ ما هذا الكلام؟ إن الذي قاله رب العالمين يخاطب المؤمنين: يا أيها المؤمنون، يا أصحاب الرسول، متى تخشع قلوبكم لقرآن ربكم؟ معنى ذلك إن القلوب تقصر تسقط يطول الأمل وهذا تقصر القرآن بأسلوب زي أبي رمضان مثلا، يعني رمضان الثاني لسه مش بعيد عن أول يوم رمضان المساجد كان ثالث وأنت بتقرأ القرآن صحيح وخارج من القرآن إلا يصل عملات الغرب على مكارم الأخلاق. ان احنا ناخد سلسله كده حقوق الاسلاميه. قلناها قبل كده سنه 2003 بالحقوق الاسلاميه. انت مين؟ ومين مثلك؟ وكيف خلقك؟ وماذا فرض عليك؟ وحقه عليك ايه؟ علشان يفرق من الحق. عليك واجبات وكذا ليك حسب الحقوق. هي ايه؟ من انا انسان خلقني الله عز وجل وكرمني وفضلني وجعلني في الامثله اختلف الاركان. اننا نسخ حسن سلامي كده حطيتها على الارض الطريق السليم. ما تخليش ضياع، ما تولدش نصراني او يهودي او بوذي او مجوسي او هندوسي، انما مسلم والحمد لله رب العالمين. وقبل ما افتح عيني على الدنيا اقول يا رب شايفين نفسي في المدن اسمك اسم فلان ابن فلان الديانه واحده. ده فضل كبير قوي قوي رب العالمين. من قبل ما افتح عينيك وكتبك الله مسلما، فلما تكبر تضل عندنا كده ما ينفعش. لما تكبر تبقى عندك الحريه بعدما رباك من الصغر وعلمك من الجهاله وكتبك الحكمه. تقول لها ما تقول ذلك كله بسعادك وكذا. تعالوا يا جماعه، طال ان الامد وطال ان الدنيا بمصاريفها ومشاكلها واتكلمنا في كل حاجه وبقى الهم الاكبر الدنيا ونسينا لماذا خلقنا ربنا. قال الله وما خلقت الجن والانس الا ايه ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. المشكله اللي بيطلعها بيقول في بلاد الزيت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المعنى في وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فان للذين ظلموا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أصيب إننا أعمل فيما لم يخلق الله من أجل خلقني لأعبد. العبودية هي كذا العبودية لله. بداية هذه السلسلة إن شاء الله في الحديث المتفق عليه حديث معاذ بن جبل بين البخاري ومسلم والله ظل يقول الرب من الفاظ البخاري له اثنين او ثلاثه الرب له ثلاثه ورد البخاري. قال معاذ بن جبل كنت ردف النبي او رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار في روايه له فقال يا معاذ اتدري روايه ثانيه تحت البخاري يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما الشرك بالله النعمة والضمان الأمر قبول أكبر جدا في الضيق لكن يختلف في درجات والأحسنات ده اللي هتصور بعدين إن شاء الله. حق الله على العباد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ورأى المسلم إن هم فعلوا ذلك يعني إن عبدوا ولا يشركوا به شيئا مش هيعذب بمجرد ان تلقاه لم تشرك به شيئا ابدا اعلم بذلك ابدا. طب كيف اطمئن الى ذلك؟ وقال نبينا صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس قالوا ماذا يا رسول الله؟ قالوا اتقوا هذا الشرك فوالذي نفسي بيده لهو ونستغفرك لما لا نعلم. بسيطة فكرة سهلة جدا. هل التقليد سهل الخطر معاك عين يا رب؟ احنا كل ما حنا الوقتي رزق وفلوس وصحة وعيال حطوها لا بص بقى ترى شوية بص الأخبار بص لا. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. بس أن تقضى الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به شيئا. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما اقدرش ادخل على الحته دي واتصرف الا لما اقول لك من هو الله؟ نهوه اي اله الا اعبد. كان الواحد في الليل بدخل الخميس وجاب لك ولد كده وقال لك يا عم الحاج فلان انت عليك مين ده امسك هدي بس قلت له بتاعي صح ولا لا؟ ليه؟ قال لي حق عليك. قلت له حق ما بلاش عنك. قال لك لا ده انا بعت لك فلوس وبعت لك حق وقلت لك وقلت لك وقلت لك قلت له اه يا عم صح صح يبقى انت كده ليك حق على صدر صح. طب ايه كنت اكثر من اعمل ايه؟ كيف خلقتك؟ انا كانسان لازم تتعرض على الله لذلك اقرا دايما كتب الله عز وجل وشهد نفسه في الوحدانية قبل أي شيء وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم طالبا بالنص لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى عرف عن نفسه ليه؟ فلذلك اللي هقول له بسيط جدا بس يحتاج لفترة كثيرة والله. يبقى عرف عن نفسه في الوحدانية يبقى هو الواحد لا يقشر فيه هو الواحد. شهد الله انه لا اله الا هو وشهد على نفسه. اثنين الاله هو قال الذي عرف عن حاله الله لا اله الا هو عن صرف حاله يعني الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له لا في السماوات ولا في الارض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. عرف عن حاله كده شباب عرف عن ذاته. قال لي بقى قل هو الله أحد الله لكن اقول ولما جايوا لنا تعرفوا انتوا بقى على الحاجه اللي ينفعكم بقى ما تشتغلوا فيها بوحدانيه، وانني حي قيوم لا تاخذ لسنه ولا نوم، وانني صمد لا ولد لي ولا والد ولا صاحبه، تخزنت انا كل ما يعينني على طاعتي وعلى توحيدي وتمجيدي. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف كيف سلطان صار كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. اتفكر بقى، افلم ينظروا الى السماء فوقهم ويقولوا في الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. الارض فيها ايات، ايوه بصر انت على الارض، شوف انت تحط البدله وتديها الماء على اللي طلع لك فينا بلح وطلع لك فينا مكه وطلع لك وسطهم لون وحمر سكري وسكري وسط الجمهور المحارب من الذي انبته بصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الاكل. مين اللي خلق ده؟ يقول الله. من الذي يمسكها؟ الله. إذا جن عليك الليل انظر إلى هذه السماء كم فيها من نجم وكم فيها من كوكب وكم فيها من نور وضياء، انظر من الذي نور هذه الجوانب بدون كهرباء، ومن الذي أضاء هذا القمر وهو صخر يعني ليس فيه حياة، صامت ليس فيه حياة، ومظلم ليس منير. من الذي أناره الشمس؟ الله. فإذا جاء عليك النهار انظر إلى هذه الشمس وقوة حرارتها وقوة لهيبها ونورها، وانظر إلى السماء من حولها من الذي يمسكها أن تسقط على الأرض؟ تقول الله تعالى قرب نفسك إلى هذه القدس. حينما قال ربنا في سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، عال نقطة مية تعلقت في جدار بحر عرقة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة على يبوز ممكن يستعيد، ثم خلقنا العلقة مضغة عالقة بدأ يحمل لحمة مرض مضغة مضغة بجدار الأمعاء خالص، ممكن ده يحصل يا وبعد ده ربيته بخبار النور. وبعدين قال فخلقنا المضغة عظام، استنى بقى من الذي أتى بالعظام في وسط اللحم حتى تحولت إلى هيكل عظمي منسق. عظام جلجوم مختلف عن عظام الاصابع، مختلف عن عظام الساق، مختلف عن العمود الفقري، مختلف عن الغضروف الصدري. من الذي هيكل هذه العظام؟ لا احد الا الله. يقف العالم والطب كله عاجزا، من اين اتت هذه العظام في هذا المكان المكين المفقود؟ الا ودخلته اقل من ارض ثمرة هواء يحصل تسلل في الام الجميل. من الذي دخل الى هنا؟ لا احد غير الله. وبعدين العظم كسب اللحم فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. انت ادرك بعد ما اكتسب العظام لحم في حاجات كتبتها هو ما تشعر فيها ايه؟ فجاه دهق او دق القلب فجاه وَاتَّبَعَ هُدَاهُ وَسَلَكَ طَرِيقَهُ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ هذه الأرض وجعل فيها ما جعل. كما دخل النبي الرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزء من حديث وقال يا رسول الله أتى يا محمد مجردا نال عليه وقال يا محمد أتانا رسول لما أرسل إليه الرسول يأمرهم بالإسلام أتانا رسول فيزعم يزعم يقول أنك تزعم أنك رسول الله فقال النبي فقال الأعرابي يا رسول الله من خلق السماء وجعل فيها ما جعل فقال النبي الله قال يا محمد من بسط الأرض وجعل فيها ما جعل فقال النبي الله فقال يا محمد من أرسى الجبال وجعلها رواسي وجعل فيها ما جعل فقال النبي الله فقال فبالله الذي خلق السماء وجعل فيها ما جعل وبسط الأرض وجعل فيها ما جعل وأرسى الجبال وجعل فيها ما جعل فجلس وقال اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم فقال ماذا كتب علينا الحزب في نهايه الحبس رجل قال له هو هيصلي خمس صفوف والصبر وفطر بس ويتقي الله في السر والعلن ومش هتلعب كده وهنقص اذا كان خير وفطرته بس فقال النبي من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا رب العالمين لا يريد ان يذكر ويشق على ذلك الاعمال انما فرض القواعد المطلوبه به وشرع الشرائع لربنا عليها انظروا الى حال العرب قبل الاسلام كيف كانوا متنازعين ومتقاتلين خليلا لا كانوا متقاتلين حروب قتل وسفك دماء ونهب واعراض وسلب اموال كل شيء موجود فلما العالم كله مش على مصر بس العالم كله عم يتحد على هذا الاله ونقول تقول لبيك ربنا وسعديك ماذا تريد منا؟ اعبدوني ولا تشركوا به بشيء. تعالى بقى هتبقى كتير ونشوف الشرك ده هيوصلنا لايه؟ وماذا يعني الشرك؟ يصل عمل غير الله، يدخل بدر على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اني احب ان اعمل الخير، بحب ارفع وبحب اوزع احمر وبحب لم يدعوا الاكل ولا الشرب ولا المرتبات ولا الكشف، لكن قالوا لا اله الا الله. إنما الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إذا عملوش ولله عاقبة الأمور عند السبيل. جزاك يا عبد لما تبقى طيب إيه؟ وسيلة عشان الغاية. أعطاك الوسيلة وعملت الغاية بلاش تقعد خلاص بلاش تقعد خلاص لأن أنت بعدت عن الإيه؟ الطريق الذي وضع الله عز وجل. اسمع في وقت الدين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يا سلام يا سلام على القرآن. بس بماذا؟ مين يقرأ ويعلم؟ ومن يشاقق أي ساجد الرسول مش حد من الخيوط لا ومن يشاقق ده مش كده طريقة الأجهزة الأخرى أو في الجنة بس ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الصحيح شرط ان تكون عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وما ظلمه الله بل وهو حسبه جهنم وساءت مصيرا بل سيظلمه جهنم وساءت مصيرا لكن عايز اقول لك ايه وما ظلمه الله ولكن انفسهم تظلمون ظهر الفساد في البلد والبحر ايها الاخوه بسبب ذلك بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا تعالوا من تضرع الى الله تعالوا من انجب الى الله تعالوا من وحي رب العالمين حق التوحيد ونشرك في الشرك حتى في هواء النفس تعالوا على كلمه سواء بيننا وبينهم ان لا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا ولا نشرك في شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا تعالوا إلى كلمة سواء إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، كلنا نحتاج إلى قلب مخلص يقف بين يدي الله يدعو رب العالمين في السر والعلن أن يرفع عنا البلاء ويكشف عنا الداء ويكشف عنا ما نحن فيه. أين هذا القلب بهذا الإله العظيم اللي رعانا بهذا الحب ورعانا بهذا العطاء وأنعم علينا وأسقط كل هذه النعم علينا؟ أحق أن نعبد ولا لا؟ أحق أن نطاع ولا لا؟ أحق أن نحب ولا لا؟ أحق أن يخشى ولا لا؟ هذا إلهنا فليرنا الظالمون أي إلى أي إله آخر يعبدون. لو كان هذا إلهنا حقا نعبده حقا نتوكل عليه حقا نحبه حقا نعمل له وحده حقا والله تصل إلى ما تريد من مصطفى دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم حفظكم إن شاء الله في سورة الفاتحة في الطبقات إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هنيئا لنا من رشد يحث فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة لكل بر والسلامة لكل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل رضاك أحب إلينا من كل شيء. اللهم واحد صفوفنا اللهم واحد كلمتنا اللهم واحد رايتنا اجمع على الحق كلمتنا اجمع على الحق كلمتنا اجمع على الحق كلمتنا انفع الغل والحسد والفضاء والعشاء في صدور المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا تماما سخاء وخاء وسلاما لبلاد المسلمين. ارفع عرضك وغضبك عنا اشفع دماءنا امنا في اوطاننا احفظ اموالنا احفظ اولادنا احفظ نساءنا احفظ ازواجنا احفظ اعمالنا احفظ علينا مصرنا